إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم مصطفى أمر، النجمة ريهام عبد الغفور، أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوا فيلم، وقت بجد مش طريقة من خيال ودي حقيقة، عقلي شت مني جن، أنت إنس ولا جن؟ أنا ناس. بطولة النجمة ندى بسيوني، شريف باهر، محمد عبد الجواد، والفنان القدير أحمد صياد. أنا ناس. كلمات التتر سمر حسين آدم، ألحان مصطفى أمر، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم، أداء الراب إم السداوي، منتج فني علي رشاد، غناء مصطفى أمر. بدماغي بالف في الأراضي، هو عالم افتراضي، وعليكي عينيكي جميلة لخبطتني في يوم وليلة، لما بعيد أنا ليه بحن وكل اللي أنا عارفه إن أنا عايز أحبك حتى لو هحبك في الخيال، إن كنت عاقل ولا حتى كان عندي اختلال، صاحب صدق اللي قال الحب قادر ينقل القلوب من حال لحال، أنا وقلبي وعقلي هنعمل ألف مسيرة، بنشوفها في كل حتة بقت بتيجي عسيرة، في كل حتة هتلاقيني صدقيني، لما تيجي الفرصة جنبي إيدي مش هسيبك، أصلك أنت جنبيني قولي إن أنت حبيتيني. أنا ناس. حلم ده ولا علم أو يمكن مشهد جوا فيلم، أخت بجد مش طريقة بين خيال وبين حقيقة، عقلي شت مني جن، انت انس ولا جن؟ انا ناس. تم التسجيل باستوديو 37 بالإذاعة المصرية، تسجيل ومكساج سيد زكريا، موسيقى تصويرية أكرم عادل. انا ناس. للكاتب أيمن فتح، إخراج علي مصلحي. اللي انت بتقوله عن ايهم ده مش ممكن يكون حقيقة يا طارق. ده ملف من الثلاث ملفات، يعني ثلاث جهات ضربته بثلاث رصاصات. معقول ايهم يعمل كده؟ وليه لا؟ اقري بقية الملف الاولاني عشان تعرفي جريمته كدجال ونصاب ومشعوذ، وعمل ايه في البنت صبحة لما اخد منها الفلوس، عشان قال ايه هيطلع المساخيط من ارض ابوها. مساخيط ايه بقى؟ ده مكتوب انه شاريهم جبس من نزلة السمان، والصبي بتاعه هو اللي دفع لهم في الارض من غير ما صاحبها يعرفه خالص. شوفوا بقية الحكاية وبعدين احكموا. يا حلوة يا اولاد، يا حلوة يا اولاد، شفتي بقى يا يما الارض طلع فيها وسخيت بجد. الله يرحمك يا ابويا، كان شاري الارض من اللي مين جابت لنا ملايين. البركة في المبروك ايهم، بس المساخيط دي احميها ازاي؟ ما تقلقيش يا مدام، زبونها عندي وبالتسعيرة. هي الحاجات دي لها تسعيرة؟ طبعا، وانا كمان بقدم لزبايني خدمة الدليفري، هوصل المساخيط لغاية المنازل. ازاي؟ بوصلها للمهربين لغاية بلدهم، اصلا عندي الموتوسيكلات بتمشي على المية، مراكب في البحر وبتوصل لحد اوروبا. ايه زي مراكب الهجري اللي بيقولوا عليها دي غير الشرعيه؟ ايه كلام الجرايد ده؟ الا بالمره ما عندكوش زباين من الشباب اللي عاوزين يسافروا عامل لهم تخفيض؟ ده يا ماهي كان الملف الاولاني، ولسه في ملفين كمان. ولسه في ملفين كمان؟ يا ترى فيهم مصايب شكلها ايه؟ دجال وبيضحك على الناس وبيوهمهم انه بيبيع لهم الاثار اللي بيطلعها من اراضيهم بالتعاويذ السحريه. انا مش مصدقه انه ممكن يكون وصل للمستوى ده. والملف التاني يا ما باع الوهم للشباب ورماهم للهلاك في عرض البحر. تقصد ده؟ ايوه، سمسار لمراكب هجره غير شرعيه. وهو انا يا اخويا ينفع اسافر مع المساخيط بتوعي اقبض الفلوس من الزباين هناك؟ وليه؟ ليه بقى؟ ليه المصاريف والتكاليف ومضيعه الوقت؟ انت مش واثقه فيا ولا ايه؟ وراح اسمه كلام يا عم المبروك، ده انا دفعت في المساخيط دول عشان يطلعوا من الارض، تحويشه عمر ابويا الله يرحمه. شامور، فلوس ابوك دي كانت حلال، وهتشوفي هيرجع لك منها قد ايه. يبقى قابليني. بيقولوا ان صاحبة المشكلة دي موجودة دلوقتي في مستشفى الامراض العقلية بعد ما خطيبها سابها وامها اتجوزت وما بقاش عندها مكان يلمها. يا عيني اخسى عليك يا ايهم، كل ده يطلع منك. هم لو عرفتي ايه اللي موجود في الملف التالت. مش عاوز اعرف، كفاية. لا، اللي فات ده كان لسه في فريق الناشئين لنادي الاجرام، الملف التالت ده بقى لما نضج وبقى صانع العاب الفريق. الأسلحة بتاعت سيادتك هتكون في المكان اللي هتحدديه في الوقت اللي هتقولي عليه بالظبط. اوكي، عاوز اسأل، لو عندك إرهابيين جاهزين؟ حكاية جاهزين دي بقى هتبقى حسب اللي انتوا طالبينه. عاوزين ناس تعرف تشتغل وتنفذ عمليات بالأسلحة اللي احنا اشتريناها منك. استنوا عليا كام يوم، جاي لي دفعه جديده. لسه نستنى كام يوم؟ اللي عندي دلوقتي مش هينفعكم، حاجات كده حط في طوب، توليع ملطوف، شماريخ، قنابل هيكليه، اتقلي عليا بس هظبط لك طلبك. ممكن يا طارق اتاكد بس الملفات دي انت جبتها منين؟ رغم ان مش المفروض اقول لك، بس عشان تصدقيني جوز عمه ايهم واصدقاء ليا في جهات ما جابولي الملفات دي اللي صدمتني فعلا. انا اسفه يا طارق، انا حقيقي كنت ببقى سخيفه معاك قوي، بس بصراحه انت استحملتني كتير. انت حاجه غاليه عندي قوي، عشان كده كنت خايف عليكي. طيب بقول لك ايه، مش انت كنت عاوز تعزمني على العشاء من كام يوم؟ ايه؟ طبعا، ده انا عاوز اكلمك في موضوعات كتير قوي. هنتكلم ولا نتعشى؟ هنتكلم، قصدي هنتعشى اللي انت عايزاه، وانت كمان ممكن يا طنط تيجي معانا. لا لا، مفيش داعي، انا عاوز اقعد معاك على انفراد من اولها كده. طيب مبروك يا ولاد. اوبا، جون وجون وجون وجون، روعه الروعه، يا نهار ابيض. كده يا ايهم، ما كنتش اعرف انك ممكن تكون وصلت للدرجات دي من الاجرام. اجرام؟ ياه، اول مره تقولي لي كلمه بالاسوأ دي. وليك عين تتكلم معايا بعد كل اللي عرفته عنك؟ انا ما بتكلمش معاك يا دكتور، انا في غيبوبه عميقه. انت اللي بتردي على نفسك، انت من جواكي عارفاني كويس وكمان بتدافع عني. ما انا كنت عارفاك من جوايا، لكني اتصدمت لما شفت الملفات. لانك يأستي مني ويأستي من حبي. اهتمامك بيا كان تعاطف مع حاله طبيه، مجرد عطف ورغبة في النجاح بتجربة علمية جديدة. انت عارف ان ده مش حقيقي، واني فعلا كنت بحبك. كنتي؟ ياه، اول مرة احس بفايدة الغيبوبة اللي انا فيها دي، عشان ما اسمعش منك كلمة كنت بحبك. ايهم، الضغوط اللي عليا كبيرة قوي، وانت معايا ومش معايا. لو كنت عشت الحياة اللي انا عشتها في البعد عنك، كنت عرفت يعني ايه ضغوط، ويعني ايه حبيبك يبقى معاكي ومش معاكي. انا هدخل معاك في جهاز الـ FMRI، انا محتاجة اكلمك واحنا قريبين من بعض. ارجوكي ارجوكي بلاش، سيبي افكاري لافكاري، كملي بحثك يا دكتورة. المريض نايم في غرفة الانعاش وفي غيبوبة عميقة، وجهازك الطبي هيحول افكاره وموجات مخه الكهرومغناطيسية لصور. وحبي اللي كان، حبك اللي كان له او شكك اللي اتولد فيه، والاتنين مش هيكون ليهم تأثير في نجاح او فشل تجربتك. الوداع الوداع يا دكتورة. طارق الحقني يا طارق، ايهم بيموت، الحقوني الحقوني يا ايهم، الحقوني يا ابني. ما تخافيش ما تخافيش يا ماهي، انا هتصرف. انا مش عاوزاه يموت، مش عاوزاه يموت. طبعا لازم تجربتك تنجح، ما عدتش محتاجه يموت بعد ما اتقتل جوه قلبك. اخص عليك ادم، كل ده ما تسالش على اخوك ايهم. مين اللي قال كده يا عم فؤاد؟ انا يحترم المستشفى، وكل اللي يشوفني يسيخ ويقول عفيت عفيت عفيت. صحيح، عندهم حق، بيحسبوك هو مش عارفين انك اخوه شبهه بالظبط، كانكوا توأم. لا وايه، واللي يغمى عليه واللي يسيخ لما صدعوني؟ بس ده مش معناه انك برضه ما تسالش على اخوك. ما انا بايع في اخباره من فيسبوك وتويتر. هو صحيح ايهم اخوك ما ترباش معاك، لكن نفسي الغلطه اللي ابوك وامك عملوها ما تاثرش على علاقتكم بعض. ماما وبابا الله يرحمهم كانوا عايزين يعيشوا حياتهم. لما اتطلقوا بقوا يرموا مسؤوليتكم على بعض. انا وعمتك اخدنا ايهم نربيه، وكان نفسنا ناخدك انت كمان، بس امك اصرت تديك لخالتك تربيك. خلاص بقى عم فؤاد، ما عادش فيه فايده من الكلام في الماضي. لو كنت انا اللي ربيتك ما كنتش هتطلع عندك زي خالتك. يعني حيفي ايه ده؟ هينفعني بايه؟ هيعمل لي ايه يعني؟ مفيش 27 حيفي غيره. ايه يعني؟ ما كفايه 27. بص انا هاخدك من ايدك واوديك المستشفى تشوف اخوك وتطمن عليه. واشوف المجانين دول تاني؟ انا هفهمهم الحكايه. لا لا لا لا، تعال احضي واتفرج على هيحصل من بعيد، وانت هتموت بالضحك. والله فكره، رغم ان الضحك مات في قلبي من ساعه ما حصل اللي حصل لايام، لكن فعلا انا عاوز اتفرج، خصوصا على الدكتور اللي اسمه طارق ده. ده رخم. اجوي اجوي اجوي وديني يا موصلني، وصلني يا موصلني، ده حبيبي يوح مستني. الله يرحمها يا يموياط. ايه يا ماهي، يعني من ساعة ما قعدنا وانتي ما بتتكلميش ولا حاجة؟ عادي، مستنية الأكل يجي. يعني لما الأكل يجي هتتكلمي؟ لا طبعا هاكل. هو انت عازمني على العشاء ولا بعتلي دعوة لندوة؟ طبعا. جرسون اغمرني يا فندم. ايه تاكلي ايه يا ماهي؟ على فكرة انا ما كنتش جاية، كنت هاكل سندوتش جبنة بيضة بالطماطم ونام. على اساس ايه؟ على اساس ايه يعني؟ اننا ما كناش لاقيين حد ياكلنا فقلنا ندخل المطعم ده ناكل؟ لا، ما حدش بيبات من غير عشاء. طب تاكلي ايه غير الجبنة البيضة بالطماطم؟ اكل بيتزا، بيتزا بالمشروم، بس اقلل المشروم قوي وبلاش جبنة من اللي بتمط دي. نقلل الجبنة الموتزاريلا؟ يستحسن تشيلها خالص، ومش عايزة اي اضافات، وما تجيبليش كاتشب. تحت امرك. حضرتك يا فندم تحب الطلب بتاعك زي طلب الانسة؟ لا انا ما بحبش العيش الحاف، هاتلي اول 3 سطور من المنيو لو سمحت. حاضر يا فندم، دقايق ويكون الطلب عند حضراتكم. ايه طلبت اكلة غريبة شوية. لا يا حبيبي، خد راحتك. حبيبك؟ ايوه كده، اخيرا قلتيها، ده انا قلبي هينط من ضلوعي. ايه المرض ده؟ لا يكون بحسابك بتقولي له هو حبيبي. سيبك مني، اقعد. ايه روح قلبي ما انا قاعد، تقصدي اعمل ايه يعني؟ اقف يعني واقعد تاني؟ اهو يا ستي كده كويس. اتاخرت ليه؟ انا ما اتاخرتش. ده احنا الاثنين جايين مع بعض. مالك يا ماهي؟ مش معقول بقى يا عم الحيشه دي، كل جمله تقوليها ينط جواها. ماهي انا عازمك على العشاء عشان نفتح موضوعات مع بعض. انا ماشي. لا لا خليك عشان خاطري، ما تمشيش، ما تسيبنيش لوحدي. انا عمري ما همشي واسيبك لوحدك، انا هفضل معاكي طول العمر. دي حاجه بقى كده تطاق لما تطفي بقى وتبعدي عن حين حافظ القعده معاه ده بيتصل بيا. حاضر هتصل بيك. تتصلي بيا ليه؟ ما احنا مع بعض يا ماهي. انت ايه اللي جرالك؟ انت جعانه ولا ايه؟ المشكله يا طارق اني لما باكل بالليل بتقل وبأخم وببقى عاوز انام. اتمنى ما كنتش اتاخرت عليكم. يا ريتك اتاخرت كمان، ما هو الاكل جه يعني هتتقل وتوخم وتنام. انا يا فندم اتقل واوخم وانام ازاي يا فندم؟ دي ورديتي لسه للصبح. اتفضلي، الاكل وصل، يعني اقدر اقول تصبحي على خير. وانت من اهله يا جرسون. سيبني لبكره الله يخليك. يا حلم ده ولا علم او يمكن مشهد جوه فيلم، واخد بجد مش طريقه من خيال ودي حقيقه، عقلي شد مني جن، انتي انس ولا جن؟ وبكره انا ناس صلاح عفيف، جلال عثمان، احمد ابو عمير، جلال الهجرسي، نسمة محمود، حسين ابراهيم، نادر نور الدين، نجاح حسن، جمال الفيشاوي، طارق راغب، عبير الطوخي، يوسف عبيد، فوزي المليجي، مصطفى السيد، شادي مكرم، احمد مجدي، عبد اللطيف الطحاوي، وحمزه خاطر. بدماغي بلف في الأراضي جوا عالم افتراضي، وعينيكي عينيكي جميلة لخبطتني في يوم وليلة، وانا بعيد انا ليه بحن وكل اللي انا عارفه. انا عايز احبك حتى لو هحبك في الخيال، كنت